والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. سؤالان ربما يخطران على أذهان البعض. موضوعية البحث تقتضي ذكر هذين السؤالين ثم الإجابة عليهما بشكل مختصر. السؤال الأول يقول: لو سلمنا بأن ما يقوله الإمامية من أن الإنسان حر ومختار في أفعاله وليس بمجبر، ماذا تفعلون في الآيات الشريفة التي تصرح بأن كل شيء في الوجود يقع بإرادة الله والمشيئة الله، كما في قوله تبارك وتعالى: إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وكذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذه الآيات صريحة في أن العبد في الهداية وفي الضلال وفي الوجود والخلق وما أشبه ذلك ليس المختار، وإنما ما يريده الله يقع. السؤال الثاني: إذا تقولون بأن نظرية الإسلام قائمة على أساس التحرر وأن الإنسان حر في أفعاله ومختار، بل إن أحكام الإسلام ونظام الثواب والعقاب فيه والمدح والذم فيه قائم على أساس حرية الإنسان، لأنكم تقولون بأن الإنسان إذا كان مجبرا إذن التكاليف الإلهية تصبح قبيحة، المدح والذم يصبح بلا مورد، الثواب والعقاب بلا مورد. لو سلمنا ما تقولون فماذا تجيبون عن مسألة الجبر التي قال بها جمع كبير من علماء المسلمين، يعني هؤلاء الجبرية الذين قالوا بأن الإنسان مجبر ليسوا ناس خارجين عن الدين خارجين عن الإسلام، هم من المسلمين ومن علماء المسلمين قالوا بالجبر، وليسوا بأناس عاديين من عموم الناس مثلا حتى يمكن أن يكون كلامهم مستند إلى الأدلة. فكيف تقولون وتحللون مسألة الجبر إذا كان جملة من علماء المسلمين يقولون بها، وأنتم تقولون أن الجبر نظرية ليست في إسلامية؟ هذان سؤالان ضرورة البحث تقتضي الإجابة عليهما. أما الجواب الأول، السؤال الأول، طبعا بمقدار ما يسع له المجال نجيب عنهما ونترك بالنسبة للجواب الأول نترك البحث إلى ليالي قادمة إن شاء الله في مكان آخر لعلنا نتطرق إلى هذا الموضوع. إرادة الله سبحانه وتعالى على نحوين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. الإرادة التكوينية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إيجاد شيء أو أراد خلق شيء يستحيل أن ينفك المراد عن الإرادة، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. هذا في عالم التكوين. إذا أراد الله سبحانه وتعالى خلق الشمس فورا توجد الشمس، بمجرد تعلق الإرادة بإيجاد الشيء أو بخلق الشيء يستحيل أن ينفك المراد عن إرادته تبارك وتعالى. وهنالك إرادة تشريعية، إرادة تشريعية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد من العبد صدور العمل، صدور الفعل. وإرادة الله متعقبة لإرادة الإنسان، بمعنى إذا الله تبارك وتعالى أراد من زيد أن يصوم، ما أراد تبارك وتعالى أن يقع الصيام جبرا من زيد، وإنما أراد الصيام أن يقع من زيد بإرادة زيد. فإرادته في عالم التشريع ليست كإرادته في عالم التكوين. في عالم التشريع يمكن أن تنفك الإرادة عن المراد، لأن الله سبحانه وتعالى في التشريع بمعنى التشريعيات الأوامر والنواهي، هذه يريدها الله سبحانه وتعالى أن تصدر من العباد بإرادتهم وباختيارهم، وأنه يريدها منهم أرادوا أو لم يريدوا. ونؤيد هذا في جملة من الموارد. بهذه الموارد يظهر الفرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. في الواقع الإرادة معناها شيء واحد، إلا أن متعلق الإرادة إذا اختلف يختلف الاصطلاح والتسمية. إذا تعلقت الإرادة بالخلق والإيجاد تسمى تكوين، وإذا تعلقت الإرادة بالفعل في الأوامر والنواهي والطاعة والأفيان تسمى تشريع. مثلا في قوله تبارك وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في هذه الآية الشريفة الله تبارك وتعالى أراد من العباد الطاعة، الطاعة إليه والطاعة لرسوله والطاعة لأولي الأمر. هل هذه الإرادة إرادة تكوينية بمعنى أن العباد مجبرون على الطاعة، أم هذه إرادة تشريعية؟ إرادة تشريعية ليست إلا بمعنى المحبة، أحب الله سبحانه وتعالى من العباد أن يطيعوه، أحب الطاعة منهم، إلا أن هذا المحبوب الذي يريده الله سبحانه وتعالى مو تكويني حتى لا ينفك، وإنما تشريعي. يعني أحب الله سبحانه وتعالى أن تقع الطاعة من الإنسان بإرادة الإنسان باختيار الإنسان، فهذه إرادة تشريعية وليست إرادة تكوينية. وإلا على ما يقوله المجبر من أن الأوامر والنواهي وما أشبه ذلك هذه كلها من خلق الله، يلزم في أمثال هذه الآيات الشريفة وفي مطلق الآيات الواردة بالأوامر والنواهي ينفك المراد عن الإرادة، لماذا؟ لأن في قوله سبحانه وتعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، إذا كانت الإرادة هنا تكوينية بمعنى أن الله يريد الطاعة شاء الإنسان أو أبى، ينبغي في الخارج أن لا يتخلف أحد من العباد عن طاعته سبحانه وتعالى. والحال أننا نجد أن الوجدان الخارجي يكذب بهذا، الناس في الخارج ينقسمون إلى مطيعين وإلى عصاة. إذا كان الإنسان مجبور على الطاعة فما كان هنالك عاصي في الوجود. كل العباد يطيعون الله، كل العباد يطيعون الرسول، كل العباد يطيعون أولي الأمر. وهكذا الله سبحانه وتعالى يقول أقيم الصلاة، إذا كان هذا الأمر أمر تكويني فلا ينفك المراد عن الإرادة، معناته أن كل العباد يصلون، والحال أن الوجدان الخارجي يكذب هذا. وهكذا في المراهي الله سبحانه وتعالى عندما يقول اجتنبوا حول الزور، اجتنبوا الخمر، اجتنبوا أكل الميتة وما أشبه ذلك، اجتنبوا الزنا مثلا، إذا كان هذا النهي تكويني ويستحيل على الإنسان أن يتخلف عن هذا النهي الإلهي، لكان كل العباد يجتنبون المعاصي، يجتنبون شرب الخمر، يجتنبون أكل الميتة، يجتنبون الزنا، والحال أن الوجدان الخارجي يكذبون. إذا بضميمة الوجدان إلى ظهور هذه الآيات الشريفة نفهم بأن الإرادة الإلهية على قسمين، إرادة تتعلق بالتكوينيات بمعنى ما أراده الله يتحقق قهرا، هذا ما يشمل عالم الخلق والتكوين. وإذا تذكرون سابقا قلنا عشان بحث الجبر والاختيار يخرج عن التكوينيات، سابقا قلنا هذا الشيء، لأن التكوين هو مجبول على الجبر، مجبول على القهر الإلهي. ما يريده الله سبحانه وتعالى من أشياء يوجدها تجد، تنوجد في الخارج، تخلق في الخارج، أراد ذلك الشيء أو لم يريد. إرادة الله قاهرة على كل شيء وقدرته حاكمة على كل شيء، إلا أنه في الجبر والاختيار البحث في الأفعال، في أفعال الإنسان، وفعل الإنسان راجع إلى إرادته. الله سبحانه وتعالى يكلف العباد بالطاعة، يكلف العباد باجتناب المعاصي، يكلف العباد بالفروع مثل الحج والصيام والصلاة، إلا أنه أراد الله تبارك وتعالى الصلاة عبر إرادة الإنسان، فتكون إرادة الإنسان واسطة بين ما يريده الله وما يفعل في الخارج من أفعال. هذه إرادة تشريعية، والإرادة التشريعية لا يستحيل انفكاك المراد عن الإرادة، بل هي في الغالب هكذا، ويؤيده الأوامر العرفية أيضا اللي واقعة في الخارج. إذا فرد واحد يأمر عبده بشيء بمعنى أن هذا العبد مجبور على العمل، وإنما ملزم إن أن المولى يريد وقوع العبد وقوع العمل بإرادة العبد. وبهذا يتضح لنا جملة من الآيات الشريفة ومن سيرة المعصومين عليهم الصلاة والسلام اللي يؤولون الأشياء بالمشيئة، كما في قول مولانا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام حينما خرج إلى كربلاء فسأله جمع من أصحابه ومن بنو هاشم وما أشبه ذلك، فكانوا يتصورون بأنهم ينهون الإمام عليه الصلاة والسلام أو يمنعون الإمام عليه الصلاة والسلام من الخروج إلى كربلاء، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال شاء الله أن يراني قتيلا، فقالوا لا تأخذ النساء، قال شاء الله أن يراهن سبايا. هاي المشيئة مو مشيئة تكوينية، وإنما مشيئة تشريعية، بمعنى مو أن الحسين عليه الصلاة والسلام مجبر على القتل، مو أن نساء الحسين عليه الصلاة والسلام مجبرن على السبي، وإنما شاء الله هنا مشيئة تشريعية بمعنى محبة، يعني أحب الله أن يرى الحسين قتيلا، فالحسين يلبي هذا الحب. أحب الله سبحانه وتعالى أن يرى نساء الحسين سبايا، فالحسين يلبي هذا. ولذلك الحسين عليه الصلاة والسلام نال أقصى درجات المعنويات والرفعة والعزة عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان سيد الشهداء مجبر على هذا العمل فالمجبر على عمل لا يستحق مدحا ولا يستحق ذما، إلا أنه نال لأنه نبى محبة الله سبحانه وتعالى واستجاب لنداء الله سبحانه وتعالى بإرادته وباختياره. إلا أن المشكلة أن الجماعة لم يفرقوا، خلطوا بين إرادة التكوين وإرادة التشريع فوقعوا في شبهة الجابر، والحال أن الجابر ليس بمعنى أن الإنسان حتى في أفعاله وفي تشريعاته يكون مجبرا. نعم في التكوين كل الوجود مجبر على إرادة الله، أراد الله أن يخلق الأشياء خلقها، إلا أنه في مسألة الطاعة والمعصية والقرب إلى الله والزلفى لديه والعبادات واجتناب النواهي وما أشبه ذلك، هذه كلها إرادة الله، إرادة تشريعية بمعنى يحب الله من العبد أن يصلي، يحب الله من العبد أن يؤمن، يحب الله من العبد أن لا يعصي، فإذا العبد استجاب يكون مؤمنا ويستحق الثواب، إذا لم يستجب يكون عاصيا ويستحق العقاب. فبناء على أداء هذه الآيات التي ذكرت في هذا المقام، إما آيات واردة في مقام التكوين، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، هذا في مقام التكوين مو في مقام التشريع، وكلامنا في مقام التشريع، وهل أن الإنسان في مقام التشريع مجبر أو مختار، إلا أن الظاهر أن الجماعة التبس عليهم الأمر فوقعوا في هذه الشبهة. هذا الجواب الأول للسؤال الأول. أما السؤال الثاني، الحقيقة أن الذي يتأمل في تاريخ نظرية الجابر يجد أنها نظرية ليست إسلامية وما جاءت من الإسلام، وإنما حتى في عصر الجاهلية كان هنالك جمع كبير من الناس يعتقدون بالجابر، من اليهود والنصارى أيضا كان هنالك جمع يعتقدون بالجابر. القرآن الكريم أيضا تعرض إلى ردهم في القرآن في جملة من الآيات، أنا أقرأ الآن عليكم بعض الآيات وبعض ما ورد في التاريخ. القرآن الكريم ذكر في مناقشة الجاهليين أنهم كان جملة منهم يقولون بالجبر ويقولون كل ما يقع يقع رغما عليها، نحن مجبرون عليها. تسربت هذه الفكرة إلى أذهان بعض المسلمين فتأثر بها بعض الصحابة كعمر وغير عمر، وراح أنقل لكم بعض الروايات اللي واردة عن مصادرهم في القضية، ونشوف أنها نظرية كان اليهود أولا يؤمنون بها وكان الجاهليون أيضا يعتقدون بها. من هذين الجهتين تسربت هذه النظرية للإسلام، وإلا اللي يراجع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله واللي يراجع الآيات الشريفة ويجمع بين ما ورد في القرآن الكريم من آيات يجد أن القرآن الكريم وسيرة النبي والمفاهيم الإسلامية قائمة على الاختيار وقائمة على الجبر، إلا أنها نظرية دخيلة فتأثر بها البعض ولم يتمكن أن يحل الشبهات اللي كان يطرحونها السابقون فوقع في هذه الشبهة. هذا على أحسن الفروض طبعا في المسألة. أنقل لكم بعض الشواهد في المقام. في قوله سبحانه وتعالى يذكر مسألة الجبر ويردهم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء. صريحة الجبر هذه الآية، ولو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، صريحة بأنه إشراكهم ليس باختيارهم وإنما بمشيئة الله كان هذا الجبر هذا الإشراك. القرآن يجيبهم يقول كذلك كذب الذين من قبلهم، بل مبس هذول الجاهلين المعاصرين إلى رسول الله حتى اللي كانوا قبلهم أيضا يقولون بهذا، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هتكون صاروا الدليل تقولون بأنكم مجبورون وأن الله سبحانه وتعالى يجبركم على ما تعملون. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فتوهمون توهمات تنسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه في سورة الأنعام الآية 148. في قوله سبحانه وتعالى أيضا آية أخرى، قالوا المشركون لو شاء الرحمن ما عبدناهم. الإنسان يعبدون الأصنام، وعندما يقول له المؤمنون لماذا تعبدون الأصنام يجيبون لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. شوفوا طابق هذه الآية والآية اللي قبلها، وشوفوا القرآن يناقشهم بنفس الروح. الآية الأولى يقول إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، في هذه الآية يقولون نحن نعبد الأصنام بجبر من الله، الله جبرنا أجبرنا على هذه العبادة، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. القرآن يقول ما لهم بذلك من علم، دليل ما عندهم على هذه القضية. نقول القرآن يقول ما عندهم دليل، لأن المسألة تكذب الوجدان. إذا قال واحد ما كان يريد يعبد الصنم شنو كان يصيره؟ وما لهم بذلك من علم، ما عندهم دليل على ذلك انهم الا يخرصون. الاعراب طبعا اكثر من هذا، بس احنا وقتنا ما يسمح وان هو ينجيب اعراب في هذا المقام. اذا الطريق الاول الذي تسربت اليه الى الاسلام نظريه الجبر هو الجاهليه. الطريق الثاني من اليهود والنصارى. الشهر الثاني في كتاب الملل والنحل يصرح في هذا الشيء، وهو الشهر الثاني من أئمة الجبر كما لا يخفى، يقول إن مصدر القول بالجبر الجعد بن درهم أخذه عن يهودي بالشام. وأن الشام تذكرون أنتم سابقا الشام كانت تجمع الأديان المختلفة، كان فيها يهود وكان فيها نصارى وكان فيها مجوس. فالشام كانت دمشق يعني مجمع الأديان، ومعاوية اتخذها عاصمة لملكه فيما بعد أحد أسباب هذا، لأنه بلد متزعزع متعدد المذاهب والطوائف، والعالم والمستبد لا يتمكن أن يحكم إلا على مجتمع متفرق لا على مجتمع متحد متماسك. على تحليل تاريخي وسياسي في محل الآن إحنا ما عندنا مجال، بس هذا كإشارة إن مصدر القول بالجابر الجعد بن درهم أخذه عن يهودي بالشام، وأخذ الجعد ذلك هذا المذهب المذهب الجبري عن أبان بن سمعان، وأخذه أبان عن طالوت بن أعصم اليهودي. هذا يمكن اللي يريد يراجع راجع تاريخ الفرق الإسلامية صفحة 68، هذا ناقل عن الشهر الثاني. من الذين تبنوا نظرية الجبر وروج إليها بشدة الجهني بن صفوان. الجهني بن صفوان واحد من أهم دعائم الحكم الأموي، اللي تبنى نظرية الجبر وبدأ يروج لهذه النظرية لتثبيت ملك بني أمية. فبنو أمية أيضا عندما وجدوا أن هذه نظرية جيدة لتبرير أعمالهم وتوليهم السلطان، ثم أيضا تبنوا هذه النظرية. جماعة أيضا من اليهود والنصارى والمجوس دخلوا في الإسلام كانوا يحملون هذه النظرية في الشام، منهم كعب الأحباس، ومنهم وهب بن منبه، ومنهم عبد الله بن سلام. هذول كانوا نصارى ويهود ثم دخلوا في الإسلام. يقول وهب بن منبه، هذا تصريحه هو وهب بن منبه، يقول أنزل الله تعالى على رسله كتبا كثيرة أكثر من 190 كتاب، فقرأت منها وهب بن منبه فقرأت منها 80 كتابا، فوجدت في جميعها أن كل من جعل إلى نفسه أمرا أو شيئا من المشيئة فهو كافر بالله تعالى. يصرح في هذه المسألة، هذا في كتاب التفسير في الدين صفحة 85 موجود هذا التصريح معنا. معاوية طبعا لما وجد أن هذه نظرية سهلة لتمرير سياسة أيضا تبنى هذه القضية، و من لقيت أن كان كاتب معاوية وصاحب الحل والعقد عند معاوية سرجون وهو نصراني معروف، وكان على رأس الجبرية. هذا سرجون، سرجون كان كاتبا لمعاوية وصاحب حل وعقد عنده وكان على رأس الجبرية أيضا. لذلك عبد الله بن عباس حبر الأمة كتب رسالة إلى أهل الشام يرد نظرية الجبر عندهم اللي كانوا يتبنون نظرية الجبر. يقول في هذه الرسالة عبد الله بن عباس: أما بعد، يخاطب أهل الشام، أما بعد تأمرون الناس بالتقوى وبكل ظل المتقون. لأنه إذا يصير الدين واحد يقول جبري واحد يصير اختيار، الناس واقعا يطيبون في المسألة. أما بعد تأمرون الناس بالتقوى وبكم ظلا متقون، وتنهون الناس عن المعاصي وبكم ظهر العاصون. بالفعل يعني لولا معاوية وأمثال غيرنا كانت المعاصي قليلة كانت في بلاد الإسلام، لأن معاوية هو أول من جهر بالفجور والفسوق في بلاد الإسلام، وبدأ يسمي مجالس الدعارة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أعطاها علنية وشهرة بين الناس. يخاطبهم عبد الله بن عباس يقول: يا أبناء سلف المنافقين وأعوان الظالمين وخزان مساجد الفاسقين، هل منكم إلا مفتر على الله يجعل إجرامه عليه سبحانه، هو يرتكب الجرم وينسبه إلى الله، يجعل إجرامه عليه سبحانه وينسبه علانية له، يعني إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا في كتاب تاريخ الفرق الإسلامية موجود هذا التصريح. السلام عليكم ورحمة الله. لأنهم أشاعرة والأشاعرة كانوا يتبنون هذه النظرية بقوة، وكان شاعرهم أيضا في رد أمثال ابن عباس يقول: جرى قلم القضاء بما يكون فصيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجليل. هذا كان جوابهم، أنه إنسان مجبور في كل ما يريد وما يفعل. هذا سرد لمحة تاريخية مختصرة عن أن الجابر النظرية دخلت إلى المسلمين من اليهود ومن النصارى. هنالك أيضا طريق آخر تسربت نظرية الجابر إلى المسلمين من بعض الصحابة، اللي كأنه كان ماخذها من عادات الجاهلية، كما ذكرنا أن القرآن أيضا إشارة إلى هذا الموضوع. أذكر لكم بعض النصوص الواردة في هذا الشيء حتى واحد يسأل بأنه نحن نتقول عليهم، هذه الأسامي التاريخية ووثائق معتبرة أيضا ومن المصادر اللي عندهم مقبولة. من الأخبار أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام غاسيا عام 16 للهجرة، حتى إذا كان بسر منطقة اسمها سر لقيه الأمراء، أمراء الجيش أو ما أشبه، فأخبروه أن الأرض سقيمة، سقيمة يعني لا تصلح للمعركة أو لا تصلح لمرور الجيش عليها، إما مثلا وحل فيها أو مثلا بها وديان كثيرة وعرة تضاريسها شديدة، فارجع بالناس فإنه بلاء وفناء، إذا تمشي في هذه الأرض هم بلاء هم فناء. فقال: أيها الناس إني راجع ترجعوا. فقال له أبو عبيدة الجراح: أفرارا من قدر الله؟ تفر من قدر الله؟ قال: نعم، فرارا من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن رجلا هبط واديا له عدوتان، يعني له ارتفاعان وإلى انحدارين، إحداهما خصبة أو خصبة والأخرى جذبة، الخصبة يعني السهلية، جذبة يعني الجرداء، أليس يرعى من رعى الجذبة بقدر الله ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله؟ اللي يرعى هناك بقدر الله واللي يرعى هنا بقدر الله. ثم قال: لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، لو غيرك واحد يقول ما يعتقد بهذه النظرية ما يخالف، بس أنت على أي حال مسألة. فبين الناس على ذلك إذ أتى عبد الرحمن بن عوف وقال سمعت رسول الله يقول اذا سمعتم بهذا الوباء، شنو هذا الوباء في المصدر انا ما شفت شنو هذا الوباء، لعله مقصوده انه اذا غزوتم مثلا وكانت الارض من هذا القبيل، ارض صعبه ما يمكن المرور عليها، اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، واذا وقع وانتم به فلا تخرجوا فرارا منه، ولا يخرجنكم الا ذلك. ثم انصرف عمر وانصرفوا. وهذا واضح ان كلام رسول الله صلى الله عليه واله بانه انتم بارادتكم اعملوا، وانه بالقدر يقول الجماعه، فاذا دخلتم في مكان لا تخرجون منه الا بسبب، ولا تريدون تخرجون منه ولا تخرجون منه الا بسبب. هذه الرواية في تاريخ الطبري جزء 3 صفحة 159. طبعا احنا اختصرنا القضية منها ايضا، يؤكد هذا ما رواه الواقدي في كتاب المغازي عن ام الحارث الانصارية، قال انها رأت عمر بن الخطاب في وقعة حنين، يعني في وقعة حنين انهزم المسلمون، واضح القرآن أشار إلى هذا، وفي يوم حنين إذا أعجبتكم فترتكم فانهزم المسلمون، فأم الحارث الأنصارية رأت عمر بن الخطاب فقالت له، يعني على القاعدة رأته منهزما، فقالت له ما هذا شلون تنهزم أنت؟ قال عمر أمر الله، هذا أمر الله اللي إحنا فرغنا. هذه الرواية موجودة في تاريخ المغازي الواقدي جزء 3 صفحة 904. من الروايات عن عائشة انها ايضا تصرح بالجبر، عن عائشة قالت عندما تعرض الخوارج للامام علي عليه السلام في النهروان، قالت هذه المقولة: ما يمنعني ما بيني وبين علي ان اقول الحق. يعني صحيح بيني وبين علي اكو غضابة واكو مشاكل على تعبيرنا، الا انه هاي الغضابة الموجودة ما بيننا لا تمنعنا ان نقول الحق، اريد ان نقول الحق هنا. سمعت النبي، عائشة تقول سمعت النبي يقول: تفترق امتي على فرقتين، تمرق بينهما فرقة، يعني فرقة على حق وفرقة على باطل، يعني المرق يعني الخروج عن الحد، مرق السهم يعني خرج عن حده، تمرق بينهما فرقة محلقون رؤوسهم، يعني كان الخوارج يحلقون رؤوسهم، محلقون رؤوسهم يحفون شواربهم، شواربهم يحفوها، أزورهم إلى أنصاف سوقهم، الملابس إلى نصف الساق، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، لا يتجاوز الفم، لقلقة لسان، ماكو معاني كما تشوف اليوم في كثير من الأماكن، بس حافظ القرآن، لا أنه معاني القرآن شنو، تفسير القرآن شنو، ما يفهم، فيقول الله جسم وهو يقول لا تدركه الأبصار، يقول الله له عرش وكرسي ويجلس الفاصلة بين كل جانب وجانب ستة أشمار بشبره هو وبشبر البشر إلى آخره من الأقوال سابقا تحدثنا عليها. يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يقتلهم، شوف التصريح، يقتلهم أحبهم إلي. الحديث منه، الحديث عن النبي عائشة تنقل عن علي بن أبي طالب، يقتلهم، يقتل هذول الخوارج أحبهم إلي، يعني أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأحبهم إلى الله، يقتلهم. فقام لها قتادة لعائشة، قال: يا أم المؤمنين، فأنت تعلمين هذا، فلما كان النبي ممكن إذا أنت تقولين علي أحبه، أحب الناس إلى رسول الله وأحب الناس إلى الله، لماذا كان منك في قرية الجمل وغيرها؟ قالت: يا قتادة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وللقدر أسباب، إلى آخر كلامها. هذا التصريح كان قدرا مقدورا، هو تصريح في الجمل. هذا أيضا كلام، أيضا من الشواهد على الجبرية أن ابن ملجل عندما ضرب الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جيء به إلى الإمام، فالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام سأله في نص الكلام يقول هذا جزاؤه منك حيث آواك وقربك وأدناك وآثرك على غيرك، لأن الإمام أمير المؤمنين أهوه كان يحسن إلى ابن ملجل. فسأل الإمام عليه الصلاة والسلام أبئس الإمام كنت لك عندما ضربه، شو أنا كنت مقصر في حقك يا ابن ملجل؟ الإمام الحسن هم هذا السؤال سأله، هل كان بئس الإمام لك حتى جازيته هذا الجزاء يا شقي؟ فلم يتكلم ابن ملجل بل دمعت عيناه ثم قال يا أبا محمد أفأنت تنقذ من في النار؟ هل يشم منها رائحة الجب؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني أنا مصير لازم أروح إلى النار، بس هذا سبب اللي أنا أقتل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر هذا شاهد آخر، من اعتمد عبد الله بن عمر على معاوية عندما نصب معاوية يزيد حاكما على المسلمين، اعترض عليه عبد الله بن عمر قال له إني أحذرك أن تشق عصا المسلمين وتسعى في تفريق ملأهم لجماعتهم وأن تسفك دماءهم، وإن معاوية خاطب عبد الله بن عمر، وإن تشوفوا معاوية يخاطب عبد الله بن عمر يقول له اسكت حتى لا تفرق عصا المسلمين ولا تفرق جمع المسلمين وأن تسفك دماء المسلمين، هو حريص على دماء المسلمين. بعدين يقول له وإن أمر يزيد قد كان قضاء من القضاء وليس للعباد صورة من أمرهم. بعد أصرح من هذا الجبل ما تصور واحد يقدر يأثر على هذا الشيء. هذا في كتاب الإمامة والسياسة جزء 1 صفحة 210 هذا الكلام منقول هناك. وأنت من هنا بعد تقدر تشوف في اتجاه الفريقين اللي الجبر من أين جاء ومن أين تسرب إلى المسلمين. العجيب أن بعض المستشرقين قد أخذوا مسألة الجبر من العامة وأخذوا يطعنون بالإسلام فيها، حتى أن بعضهم كتب في كتاب أحد كتبه أعنى في رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول أن رسول الله كان يجمع المسلمين ويقودهم إلى المعارك وإلى الجهاد لأنه غرس في أذهانهم قضية الجبر، فيقول أيها المجاهد أنت روح قاتل، أنت إذا الله قاتلك أنت تموت على أي تقدير، أما إذا ما تموت لا تموت على أي تقدير. فبهذه الطريقة اتخذها على ما يقول هذا المستشرق، ولا أنقل كلامه، اتخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسيلة لتجيش الجيوش ولتناسق المسلمين ولفتح البلدان. هذا المستشرق اسمه واشنطن فرانك، عدد جملة من المبادئ التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وآله لإنجاح دعوته. هذا الكلام موجود في كتاب حياة محمد صلى الله عليه وآله صفحة 549. يقول من جملة المبادئ اللي الرسول اعتمد عليها الإيمان بالله والملائكة والكتب الإسلامية والأنبياء ويوم القيامة إلى أن قال مسألة الجبر. وآخر القواعد يقول وآخر القواعد في صف مبادئ الإسلام هي عقيدة الجبر. وكان محمد صلى الله عليه وآله بتعبيره هو يستفيد منها في شؤونه العسكرية، يستفيد من الجبر في شؤونه العسكرية، لأنه بموجب هذه القاعدة يعني قاعدة الجبر تكون كل حادثة في العالم قد قدرت في علم الله قبل وجود العالم وفي اللوح المحفوظ، وقد عين فيها مصير كل شخص وأجله بشكل لا يقبل التغيير ولا يمكن تقديمه أو تأخيره أبدا. ولما كان المسلمون يؤمنون تماما بهذه الأمور ويسلمون بها، فقد كانوا أثناء الحرب وبدون وجل وخوف يلقون بأنفسهم في صفوف العدو، فإن الموت في الحرب في نظرهم يعني الشهادة ويوصلهم إلى الجنة. يصرح بأن المسألة مسألة جبر. طبعا هنا أكو تأملات في كلامه. أولا هو خلط بين الإيمان بالجبر وبين القضاء والقدر. القضاء والقدر نظرية صحيحة ونظر التفسير صحيح علمي مطابق للعقل ومطابق للنقل أيضا، لعله إن شاء الله في أحد الليالي إذا سمح أن البجال رح يتطرق لها. هو خلط هنا. نقطة أخرى، هو خلط بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعتمد على الجبر ما يعتمد على الاعتقاد والإيمان بالجنة والفوز. خلط بين المسألتين. مرة يقول بالجبر، لكن أخير كلامه يقول فإن الموت في الحرب في نظرهم يعني الشهادة ويوصلهم إلى الجنة. هاي عقيدة ما لها علاقة بالجبر. ومن الواضح أن الإنسان إذا اعتقد بالجنة واعتقد بالشهادة يلقي بنفسه في نهارات الحرب، ما عنده مشكلة في القضية. إلا أنه هذا لا يكشف على أنه مؤمن بالجبر أو لأنه مجبور على القضية، أنه يعتقد بأن النتيجة أفضل يتمسك بهذا. وأنه لأنه مجبر على القضية. النقطة الأخرى، كيف يمكن أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يقود المسلمين بالجبر، والحال أن القرآن الكريم بل وسيرة النبي تكذب مسألة الجبر. القرآن الكريم في عدة من الآيات يصرح ويخاطب النبي: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فيها تحريض مو مسألة جبر. يا أيها النبي حرض المؤمنين عن القتال. وفي آية أخرى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. في قضية غزوة تبوك عندما تخلف ثلاثة من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله حرمهم إلى العقوبة بالمقاطعة الاجتماعية. والقرآن الكريم طرح هذه ذكر هذه المسألة في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فتاب الله عليهم ليتوبوا. إذا كانت مسألة جبر كان النبي يعاقب هذول، كذلك كانوا مجبورين في التخلف في الحق، فلماذا يعاقبهم؟ لماذا يحرمهم؟ على أي حال هذا كلام نوع من الإدعاء، واضح أن أمثال كتب المستشرقين لا تتحدث عن المسلمين خصوصا عن ما يرتبط في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الدواعي والأسباب والأغراض واضحة. هنا أيضا من أجل أن نختم هذا المبحث فيما يقوله الإمامية أيضا في مسألة الجبر، ننقل لكم روايتين عن الإمامين عليهم الصلاة والسلام في مسألة أن الإنسان حر ومختار في أفعاله وليس بمجبر. من الروايات كتب الحسن البصري، والحسن البصري من أئمة العامة كما لا يخفى، كتب إلى الإمام الحسن بن علي يسأله عن الجبر حتى واحد يعرف. احنا منا لنقلنا هذه الشواهد ومنا ننقل شواهد الإمامية حتى واحد المستمع يفهم ما يقوله الإمامية شنو وما يقوله غير الإمامية شنو، وشتان ما بينهما. يسأله عن الجبر بقوله: أما بعد فإنكم، شوفوا هذا هم تصريح من الحسن البصري تصريحا قوي، يقول: فإنكم معشر بني هاشم الفلك الجارية في اللجج الغادرة، وحدوا بها واستيقنتها أنفسها. يصرح بهذا الشيء: فإنكم معشر بني هاشم الفلك الجارية في اللجج الغامرة، كتبت إليك وابن رسول الله عند اختلافنا في القدر وحيرتنا في الاستطاعة فأخبرنا بالذي عليه رأيك. شو رأيك؟ فأجاب الحسن عليه السلام بقوله: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر. إلا أن هذا القدر قضاء وقدر موجب، فرق أكو بين القضاء وبين القدر وبين الجبر. ومن أحال المعاصي على الله فقد فجر. إن الله لم يطع مكرها ولم يعص، إن الله لم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا ولم يهمل العباد صبا من المملكة، بل هو مالك لما ملكهم والقادر ما عليه أقدرهم، بل امرهم تخييرا، مو جبرا، امرهم تخييرا ونهاهم تحذيرا. فهو ائتمروا بالطاعة، من يجبروا عليها، هم مختارون. وان انتهوا الى المعصية فشاء ان يمن عليهم بان يحول بينهم وبينها فعل، اذا شاء فعل ان يحول، وان لم يفعل فليس هو الذي حملهم عليها جبرا، هو اللي جابرهم عليها. ولا انزبوها كرها وانهم مكرهون، بل من عليهم بان بصرهم وعرفهم وحذرهم وامرهم ونهاهم ما جبرا لهم على ما امرهم، فيكونوا كالملائكة، لان الملائكة لا يعصون الله ما امرهم وهم بامره يفعلون، الا ان البشر لهم ارادة ولهم اختيار. ولا جبرا لهم على ما نهاهم عنه، ولله الحجة البالغة، ولو شاء لهداكم اجمعين. لو اراد الله ان يجبر العباد هو قادر على الجبر، الا انه اذا جبرهم، اذا اجبرهم على الطاعة واجبرهم على المعصية يقبح التكليف، يقبح العقاب، يقبح الثواب، جملة من التوالي الفاسدة تترتب عليه. لذلك الله ما جبر العباد على الطاعة وانما جعلهم مختارين. هذه رواية. رواية اخرى رواه العلامة المجلسي في كتاب بحار الانوار ان عبد الملك بن مروان كتب الى عامله على المدينة ان يوجه الى محمد الباقر بن علي بن الحسين عليهم السلام اجمعين، وكان ورد على عبد الملك رجل من القدرية يقول بالجبر، خاصم من كان بالشام، يناقش ويجادل في هذه المسألة. فعرض الوالي الامر على الامام الباقر عليه السلام فاعتذر بكبر السن، قال انا كبير السن ما اقدر اجيكم مثلا الى الشام او ما اشبه ذلك، وبعث ولده جعفر عليه السلام فخصمه، احتج عليه. وبعث الامام الحسن عليه السلام رسالة الى قوم من اهل البصرة، ادعوا الجابر، قال من لم يؤمن بقضاء الله وقدره فقد كفر. هذا قضاء لا، ومن حمل ذنبه على ربه فقد كفر. هذا اللي هو يذنب ويقول الله هو الذي أجبرني على الذنب فقد كفر. إن الله لا يطاع استكراها ولا يؤسى لغلبة، لأنه المليك لما ملكه والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلوا، وإن عملوا بالمعصية فلو شاء لحال بينهم وبين ما فعلوا، فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي أجبرهم على ذلك، فلو أجبر الخلق على الطاعة لأسقط عنهم الثواب، ولو أجبرهم على المعاصي لأسقط عنهم العقاب. تصريح في أن الإنسان مختار في أفعاله وليس بمجبر. لذلك الصاحب ابن عباد وصاحب ابن عباد مقبول عند الفريقين، يعني هم عندنا نحن مقبول وهم عند العامة أيضا مقبول. يرد نظرية الجبر بهذا التصريح، يعترض على الجبرية، يقول كيف يأمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان ولم يرده، وينهى عن المنكر وقد أراده، ويعاقب على الباطل وقدره، وكيف يصرفه عن الإيمان ويقول أنا تصرفون، ويخلق فيهم الكفر ثم يقول كيف تكفرون. هم هو اللي خالق فيهم الكفر ويعترض عليهم كيف تكفرون، ويخلق فيهم لبس الباطل ثم يقول لم تلبسون الحق بالباطل. ذكروا ذاك البيت الشعر الذي يقول غير الجنى وانا المعذب فيكم، وصدهم عن سواء السبيل ثم يقول لم تصدون عن سبيل الله، هو الذي يصدهم ويعترض عليهم، وحال بينهم وبين الإيمان ثم قال وماذا عليهم لو آمنوا بالله، يعترض عليهم، وذهب بهم عن الرشد ثم قال فأين تذهبون، وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال فما لهم عن التذكرة معرضين. وصاحب ابن عباد يرد الجبرية بجملة من الآيات الشريفة. لذلك عندما وجد طائفة من أعلام العامة أيضا بأن نظرية الجبر حقيقة نظرية مخالفة إلى الوجدان، وهي مسألة واضحة البطلان، لذلك تراجعوا عنها جماعة. وفي ثلاثة أيضا من الأعلام اللي أنا عثرت عليهم اللي قالوا تراجعوا عن نظرية الجبر، آخر من تراجع وهو من الأعلام من المتأخرين محمد عبده في أحد كتبه هناك يرد نظرية الجبر ولا يقبل بها، إلا أنه من قبل أكو أبو المعالي الجويني الشافعي المتوفى سنة 478، يعني في ذروة المناقشات الكلامية بين المعتزلة وبين الأشاعرة، يرد نظرية الجبر. نفس أبارتهم هذا، يقول أما نفي هذه القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس، أن الإنسان ما عنده قدرة وما عنده استطاعة هم العقل يأباه هم الحس، وأما إثبات قدرة لا أثر لها بوجه فهو كنفي القدرة أصلا، كان الإنسان ما عنده قدرة، وأما إثبات تأثير في حالة لا يفعل فهو كنفي التأثير خصوصا والأحوال على أصلهم لا توصف بالوجود والعدم، فلا بد إذن من نسبة فعل العبد إلى قدرته حقيقية، أن تكون القدرة منسوبة للعبد حقيقة لا على وجه الإحداث والخلق كما يقوله الأشاعرة، فإن الخلق يشعر باستقلال إيجابه من العدم إلى آخر كلامه. هذا أحد الأعلام. ومنهم أيضا الشيخ الشعراني المتوفى سنة 973، أيضا هناك عنده تصريح واضح في رد نظرية الجبر، إن يقول اعلم يا أخي إن هذه المسألة يعني مسألة الجبر من أدق مسائل الأصول وأغمضها، ولا يزيد إشكالها إلا الكشف الصوفي، أما أرباب العقول من الفرق فهم تائهون في إدراكها وآراؤهم فيها مضطربة، إن كان أبو الحسن الأشعري يقول ليس للقدرة الحادثة أثر وإنما تعلقها بالمقدور مثل تعلق العمل بالمعدوم بالمعلوم في عدم التأثير، ثم قال ملخص الأمر إن من زعم أنه لا عمل للعبد فقد عاند، ومن زعم أنه مستبد بالعمل العبد فقد أشرك، هذا رد المفوضة معتزلة، فلا بد أنه مضطر على الاختيار، أن الإنسان تكوين المختار وفعله اختياري. فمن أيضا محمد عبده اللي متوفى سنة 1266 من الهجرة. من هنا يظهر لأن نظرية الجبر ليست نظرية مأخوذة من الكتاب والسنة حقيقة، وإنما نظرية جاهلية أو يهودية ونصرانية تسربت إلى المسلمين من قبل الإسلام كما أشار القرآن أيضا إلى ذلك. ونحن في هذه الليالي الثلاثة استعرضنا بعض الأقوال في هذه المسألة، وفي هذه الليلة كان نبذة تاريخية عن أصل القضية حتى المستمع يدرك بأن ما يقوله الإمامية من أين مستنبط ومن أين مأخوذ، وما يقوله غيره من أين مأخوذ. والحكم المنصف في القضية قد عرضنا عليه الأدلة وعرضنا عليه المناقشات والحكم عليه. نسأل الله الهداية في العلم والعمل بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.